وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين قال الحق تبارك وتعالى في ذكر صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون قال سبحانه وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذن ذكر الصفة الأولى وهي الإيمان والصفة الثانية التوكل على الله جل جلاله والصفة الثالثة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والصفة الرابعة وإذا ما غضبوا هم يغفرون والصفة الخامسة والذين استجابوا لربهم الصفة السادسة وأقاموا الصلاة السابعة وأمرهم شورى بينهم الثامنة ومما رزقناهم ينفقون التاسعة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وهذه الصفات كلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتصاف أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وهذه الأوصاف وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم متصفين بها لكنها أوصاف عامة في المسلمين جميعا فمن اتصف بها كان له ما عند الله خير وأبقى نسأل الله تعالى أن يحققنا وإياكم وأولادنا وذرارينا بما ذكر سبحانه إنه أكرم مسؤول وخير مأمون ومما ذكر في هذه الأوصاف الكريمة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واجتناب كبائر الإثم واجتناب الفواحش أبلغ من عدم الوقوع بها. لذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني ابتعدوا عن كثير من الظن. البعد عن الشيء أبلغ من النهي عنه. الله تعالى قال في الربا: ولا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا الربا. إذن ما قبل الربا حلال وما بعد الربا حرام، والفارق بين الربا وبين الحلال واضح. وأما في الزنا والعياذ بالله تعالى فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. وقربان الزنا يختلف بكل حال وعلى حسب كل إنسان، فكل شيء يقرب إلى تلك الفاحشة يكون محرما في دين الله عز وجل، ولو كان لم يرد به نص بخصوصه، طالما أنه مما يشجع الناس على تلك الفاحشة فيكون ذلك محرما ومنهيا عنه. إذن هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه يجتنبون كبائر الإثم، يعني يبتعدون عنها، يولونها جنبهم، لا يتوجهون إليها ولا يلتفتون إليها. ومما ذكر في صفاتهم أن أمرهم شورى بينهم. المؤمن قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ولا غنى للمؤمن عن مشورة إخوانه. لذلك شرع الاستخارة وشرعت الاستشارة، والمستشار مؤتمن. الاستشارة إذن ليست مخصوصة هنا في هذه الآية الكريمة، ليست مخصوصة بما يسميه الناس أهل الشورى أو أهل الحل والعقد أو مجلس الشورى أو ما يكون في متعلقات الحكم والدولة، إنما أمرهم شورى بينهم، بمعنى أن المؤمن يحتاج إلى أخيه المؤمن، وأن المؤمن ربما غاب عنه شيء من مصالح الحياة الدنيا أو من مصالح الحياة الأخرى، فيستشير بذلك إخوانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. يريد الإنسان أن يتزوج وهو لا يعلم حال هذه المرأة، ولا يعلم حال أهلها، ولا يعلم حال أسرتها وبيتها، فيسأل من يعلم ذلك. هذا المسؤول اسمه مستشار، هذا العمل اسمه شورى. إذن ليست الشورى فقط هي مجلس الشورى، الشورى أيضا هي استشارة المرء إخوانه في أحواله. فيخطب هذا الفتى من عند هؤلاء الناس، فيأتي والد الفتاة أيضا يستشير أقرباءه، يستشير معارفه في هذا الذي خطب ابنته، هل هذا يناسبنا أم لا يناسبنا؟ لأن الإنسان ربما أحب شيئا فرآه من أحد جوانبه ويغفل عن جوانبه الأخرى، فيأتي ممن حوله من إخوانه من أصدقائه من أقاربه من يتبين له جانب آخر، فيقول: نعم، ولكن يوجد كذا وكذا. وهكذا في شؤون العمل، في شؤون التجارة، في شؤون الشركة، في شؤون السفر، في شؤون الذهاب، في شؤون الإياب، في شؤون السكنة ونحو ذلك من الأعمال الدنيوية. وأيضا هو في أمور الآخرة، من يطلب العلم يستشير شيوخه، ماذا أقرأ، ماذا أطلب؟ هل أدرس عند هنا؟ هل أدرس هنا؟ أذهب إلى هنا؟ أذهب إلى هناك؟ هذه الاستشارات هي من الشورى أيضا، لأن الطالب المبتدئ ربما توهم أن كل من علم الناس يكون على خير، فربما جلس إلى ضال مضل فأبعده عن دين الله تعالى. لذلك هو محتاج إلى مشورة من يثق بدينه ويثق بأمانته ويثق بعلمه، فيشير عليه اذهب أو لا تذهب، اطلب العلم هنا أو لا تطلب، ونحو ذلك من المسائل. إذن أمرهم شورى بينهم. سياق الآيات يفيد أن هذا في شأن المسلم عامة، سواء كان في حياته الدنيوية أم كان في حياته الدينية. لكن إذا اقتطعنا الكلمة وأمرهم شورى بينهم وكتبناها في لوحة وبنيناها في بناء، بنينا بناء وكتبنا فوقه وأمرهم شورى بينهم، وقلنا النظام السياسي مبني على الشورى. الآية هنا صحيح أن النظام السياسي يتعلق به الشورى، لأنها هي من جملة ماذا؟ من جملة أمرهم شورى بينهم. لكن هذه الشورى هل هي كأمر واجب يجب على الأمير أن يخضع للناس؟ هنا يأتي بحث طويل عريض لا تحتمله هذه الآية. أنت تشاور إنسانا في أن يتزوج من ابنتك أو لا يتزوج، أشار عليك بعدم الزواج، هل يجب عليك شرعا أن تستجيب لقوله أشار بعدم الزواج؟ أنت إلى من ترجع في النهاية؟ إلى من؟ إلى أنت، إلى أنت ما اقتنعت به. أنت سمعت من فلان لا تزوج، سمعت من فلان الآخر زوجه، سمعت من فلان الثالث لا أدري، فلان الرابع قال لا أعلم. أنت من مجموع ما سمعت تتكون لديك قناعة، فإما أن تزوجه أنت أو لا تزوجه أنت. أيضا تريد أن تبيع، تريد أن تشتري، تريد أن تشارك أحدا، تريد أن تفعل مع أحد، وسائر الشؤون كذلك. أما نأتي بهذه الآية ونقتطعها من سياقها ونقول إن الشورى فريضة ويجب على الحاكم وجوبا أن يخضع لما يقوله الناس حوله، الآية لا تشير إلى ذلك، الآية لا تشير إلى هذا المعنى. لذلك اختلف الناس المعاصرون في قضية هل الشورى معلمة للحاكم للإمام. طبعا لما نقول الحاكم نقول الإمام نقول الأمير، هذا نريد به من تجب طاعته شرعا، لا نريد المعاصرين، نحن نتكلم عن الحكم الشرعي في صورته الشرعية الكاملة، لا نتكلم عن الوضع الطارئ الذي سقط العالم الإسلامي فيه. فمثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شاور الصحابة في حروب الردة، ماذا أشاروا عليه؟ أشاروا عليه جميعا أن لا يحاربهم، وأشاروا عليه جميعا أن لا يرسل إليهم جيشا. لكن سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى تنفرد سالفتي، أقاتلهم وحدي. إذن سيدنا أبو بكر الصديق هل رجع إلى ما أشاروا به؟ ما رجع، استشارهم لكن لم يرجع إلى مشورتهم. إذن الشورى هي عبارة عن إظهار وجهات النظر المختلفة. فإذا كان المستشير عارفا بوجهة النظر الأخرى ولديه جواب عنها أو عدم اعتبار لها، فإنه يفعل ماذا يفعل؟ ما يراه صوابا، هكذا الأمر. أما نقول يجب أن يكون هناك ما يسمونه الآن ديمقراطية ورأي الأكثرية هو الصواب، هذا الكلام لا يتفق مع الشرع. الشرع يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن لو أحيل الأمر إلى الناس لخرج الأمر عن نصابه، لأن غالب الناس ماذا تريد؟ غالب الناس لا تريد الحق، هذا موجود في الحياة لا ينكر، هذا محسوس. إذن النقاش الطويل العقيم في جعل الإسلام ديمقراطيا هذا نقاش عقيم، هذا كمن أراد أن يجعل الإسلام شيوعيا أو كمن أراد أن يجعل الإسلام اشتراكيا أو كمن أراد أن يجعل الإسلام ليبراليا. الإسلام هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كل هذه المبادئ الباطلة لا يوصف الإسلام بها، إنما يوصف الإسلام بأنه دين الله. فما وافقه من بعض تلك المبادئ الأرضية الوضعية فالإسلام هو الأسبق والإسلام هو الأحق، ولا ينسب السابق للاحق. الإسلام سابق، فلا ينسب الإسلام إلى من لحق في 50 سنة الأخيرة، أو تعرف قيمة الإسلام لأن بعض المبادئ قد وافقته. هذا من منتهى الضعف ومن منتهى الخور في الأمة، أن تستفيد قيمة دينها من موافقته لبعض الأفكار الأرضية البشرية الوضعية. إذن قضية الشورى هي قضية إسلامية عامة يحتاجها كل مسلم، يفعلها في حياته لمصالحه الدنيوية والأخروية، ومن جملة المسلمين ولاة أمورهم يحتاجون أيضا إلى الشورى ليكون أمرهم شورى بينهم. فإن أشير عليهم بما لم يروه من قبل اعتبروا تلك الشورى وبنوا عليها، وإن أشير عليهم بما يعلمون عدم صوابه رجعوا إلى ما يرونه صوابا. هذا الكلام ليس له علاقة بما يسمى اليوم ديمقراطية، لا من قريب ولا من بعيد. ديمقراطية تعني أننا نجمع أصوات الناس، فإذا أراد الناس أن يشربوا الخمر شربوا الخمر، وإذا الناس أرادوا أن لا يشربوا الخمر نمنع الخمر. الناس أرادوا أن يعطى حرية للكفر فيسمح بالكفر في وسائل الإعلام، يسمح بالكفر في الشوارع العامة. الناس أرادوا أن لا يعطى حرية للكفر فيمنع الكفر في وسائل الإعلام ويمنع الكفر في الشوارع، من يكفر يعاقب يسجن. هكذا دين الله، يفتقر أمر الله إلى موافقة الخلق، فإن رضي الخلق مضى أمر الله وإن أعرض الخلق عطل أمر الله. هذا ما هذا الكلام ما يقوله مسلم، ما يقوله من يعلم دينه، ما يقوله من يعلم قرآنه، ما يقوله من يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله قال لك حلال سمعا وطاعة، الله قال لك حرام سمعا وطاعة، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن فهذا من صفات المؤمنين، ومن صفاتهم الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي قد يكون على إنسان بعينه، وقد يكون البغي على الأمة. فإذا كان البغي على إنسان بذاته فله أن يسامح الباغي أو يدفع بغيه بما يندفع به. أما إذا كان البغي على الأمة فالبغي على الأمة يجب أن يرد عنها. لذلك ذكر سبحانه القسمين، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا ضمير الجماعة. فمن عفا وأصلح هذا ضمير للفرد. إذن الفرد له أن يسامح في حق نفسه، وأما في حق الجماعة فالبغي على الأمة لا يتسامح فيه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قليلا لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سمى العقوبة باسم الذنب. إذن الجزاء يسمى سيئة مشاكلة مع الذنب الذي حصل، فسمي جزاؤه سيئة، وإلا فإن الجزاء ليس بسيئة. إذن جزاء سيئة سيئة مثلها أخذ الحق لا يسمى سيئة، والعقوبة ليست في حقيقتها سيئة، لكن سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثله تحرزا من الزيادة عليه. إذن لا تجوز العقوبة في الدنيا على شيء بأزيد منه. جزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا، هذه مرتبة أعلى من المجازات على السيئة. فمن عفا وأصلح مرتبة أعلى أيضا، فأجره على الله. إذن هناك ثلاث مراتب: جزاء السيئة بالسيئة، العفو عن السيئة، الإصلاح. فمن واقعية الشريعة ومن صلاحيتها أن تخاطب الناس جميعا، ما خاطبت الناس بالعفو ولم تخاطبهم بالإصلاح، إنما بدأت خطابهم بجزاء سيئة بسيئة مثلها. لو كان الخطاب بالعفو أو بالإصلاح أولا لقال الناس إن هذا دين يستحيل تطبيقه، لأن عفو الناس عمن ظلمهم لا يطيقه كل الناس، وإصلاح الناس عمن ظلمهم لا يطيقه كل الناس. لذلك الله تعالى خاطب الناس بما يستطيعونه، فمما يستطيعونه جزاء سيئة بمثلها. نهاهم عن الزيادة، من طبع الناس أنهم يريدون رد السيئة بأسوأ، فهذا حرمه الله تعالى. من أراد العقوبة فلتكن العقوبة بقدر الذنب، ثم يكون بعد ذلك عفو أو يكون هناك إصلاح. فيذكر أن السيد الجليل زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم كان له غلام فكسر الغلام آنية، فخاف الغلام من سيده فقال له، أو بمعنى في الآية الأخرى والكاظمين الغيظ، قال له والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قال له والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال فأنت حر لوجه الله. فهذا تطبيق عملي من زين العابدين رضي الله تعالى عنه لهذه الآية الكريمة التي هي بمعنى هذه الآية: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، والآية الأخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن اشتركت الآيتان في لفظ العفو، فمن عفا والعافين. جزاء سيئة سيئة مثلها لم تذكر في الآية الأخرى، إنما ذكرت الكاظمين الغيظ. إذن يوجد جزاء سيئة سيئة مثلها، ويوجد مرتبة فوقها الكاظمين الغيظ، وفوق ذلك العفو، بعده الإحسان، بعده الإصلاح، فصارت مراتب كثيرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في بلوغ الكمالات. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذن له أجر. وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذن العفو والإصلاح فيه أجر، والانتصار بعد الظلم مباح. وقيل إن الانتصار أفضل، وجه فضيلته كف الناس عن التظالم. لو كان كل من يظلم يعفى عنه، يتجرأ الظلمة على الناس ويقول الناس يعفون. وهذا واضح جدا في المجتمع، أن الناس يسيئون إلى المتدين ويطلبون منه العفو. إذا أساء المتدين إليهم سبوه وشتموه وسبوا الدين وسبوا كل المتدينين وسبوا الإسلام. هذا إذا أساء من؟ إذا أساء متدين إلى غير المتدينين يسبون ويشتمون ما شاءوا. إذا أساء غير متدين إلى متدين، ماذا يطلب ويريد؟ يطلب العفو والاستحسان، ويرى أن هذا العفو واجب. ألست متدينا؟ ألم يأمرك الله تعالى بالتسامح؟ تأتي هنا كل نصوص الرحمة والتسامح والمحبة والإخاء إلى آخر هذا الكلام. لماذا لم تأتي بنصوص المحبة والتسامح والرحمة لما أساء إليك هو؟ هذا من خبث الشيطان في أولئك الذين لديهم عقدة النقص من الدين. في المجتمع أشخاص غير متدينين ولديهم عقد النقص، عدم التدين عقدة نقص، كل من ليس متدينا فيه عقدة. هذه العقدة كيف يداويها؟ بالوقيعة في أهل الدين. فأول ما يجد فرصة مناسبة لينقض على المتدينين يأتي ينقض. فإذا تمكن منه أهل الدين ماذا طلب؟ طلب التسامح، طلب الرحمة، وطلب الإخاء وعدم الاعتبار. لذلك مثل هذا الصنف من الناس، هل الأفضل معه أن عفا وأصلح؟ الأفضل معه أن تجزيه سيئة بمثلها بعدما تتمكن من أن تجزيه السيئة بمثلها. يعني مثلا تأخذه إلى المخفر وتجره من بيته مع الشرطة إلى المخفر. بعد ما يصل إلى المخفر ولم يبقى إلا أن المأمور يوقع، فقول خلاص لا نريد منه شيئا حتى تريه أنك قادر على أخذ حقك، لكنك أيضا تعمل بما حض الله تعالى عباده عليه فتعفو عنه. فإذا كان فهيم، إذا كان يفهم، يفهم هذا الدرس، وإذا كان لئيما لم ينتفع بهذا الدرس، فربما يتسلط عليه لئيم مثله بعد ذلك فيلقنه درسا. فإذا بعض الناس، بعض الأصناف في المجتمع صلاحها أن تجزيه السيئة بالسيئة حتى لا يتطاول على عباد الله، ويقول هؤلاء مسلمون دراويش، متدينون دراويش، ما يفهمون شيء في الحياة، فتريه أنك درويش في محراب عبودية الله تعالى، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لست بالخب، يعني أنا لست خبيثا ولست لئيما ولا الخب يخدعني. كون القلب صافيا لا يعني أن أسمح لخبيث القلب أو للئيم الخلق أن يتطاول علي أو أن يراني غير مدرك لمكره وتطاوله وإساءته. والأول أصح، إذن الأصح أن العفو عن المظلمة أفضل من الانتصار. فإن قيل كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والمباح لا مدح فيه ولا ذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل. والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم، فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم. من انتصر لحقه فكأنه لم يبتدئ بالظلم، فهذا فيه مزية أنه ليس هو البادئ. والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حسب ما ذكرنا فانتصاره محمود، لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، كما ذكرنا أن الإنسان يعفو عن حقه الشخصي، أما حق الأمة العام فلا عفو فيه. إذا جاء أعداؤنا وأكلوا ما بأيدينا وظلموا إخواننا نقول لهم العفو والإصلاح؟ هذا لا يجوز. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، عبارة عن الذل والكآبة، من الذل يتعلق بخاشعين أو بينظرون، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وعلى هذا عول الزمخشري. ينظرون من طرف خفي فيه قولا، أحدهما أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهانة واستكانة، فلا يستطيع تمكين بصره إنما ينظر من طرف خفي. والآخر أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم، واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري. والطرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة،